المبتدأة تجلس أقله ثم تغسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت ثم إذا فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ما زلنا مع كتاب زاد المستقنع الإمام الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن العاشر الهجري سنة 68 و900، ووصلنا إلى باب الحيض، ووصلنا إلى قوله والمبتدأة. المبتدأة هي أول حيضة تحيضها، هذه المبتدأة أول مرة تحيض، هذه التي تحيض أول مرة يقال لها المبتدأة، هذه يكون عندها ارتباك هل هذا حيض أو ليس بحيض، أول نزول الدم على المرأة. وإن كنتم تذكرون فقلنا إنه لا يبدأ الحيض عند الحنابلة قبل تمام التاسعة، من نزل عليها الدم قبل تمام التاسعة فهذا الدم لا يعتبر حيضا شرعا، بغض النظر عنه كونه دم حيض من حيث اللون والرائحة والكثرة، لكن من حيث ما يترتب عليه من الأحكام لا يعتبرونه دم حيض حتى تتم التاسعة، ثم ينزل الدم بعد ذلك. قال المبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه. هذه المسألة من مفردات المذهب، مذهب أحمد يأخذ بالاحتياط في هذه المسألة، فيقولون بالنسبة للمبتدأ أول مرة ينزل عليها دم الحيض كيف تتصرف؟ قالوا أول مرة ينزل عليه دم الحيض نعاملها على أقله، كم أقل الحيض؟ يوم وليلة، نعتبر حيضها يوما وليلة على الأقل، نعتبر حيضها يوما وليلة. قال الدم مستمر، قال وإن استمر نعاملها على أقل، يمكن يكون حيضها أقل شيء يوما وليلة، فلماذا نعاملها على أكثر من ذلك؟ فيعاملونها معاملة من تحيض أقل الحيض يوما وليلة، فبعد أن يمر عليها يوم وليلة تغتسل وتصلي، وإن كان رمضان تصوم، والدم إيش ينزل أو لا ينزل هذا موضوع آخر، ينزل أو لا ينزل موضوع آخر، فيعتبرون ما زاد على اليوم والليلة استحاضة، واليوم والليلة هو الحيض. فلو فرضنا أنها في أول الشهر حاضت بعد أن تمت العاشرة مثلا من عمرها أو الثانية عشرة، المهم أول مرة ينزل عليها دم الحيض، فنقول هذا حيض، أول مرة؟ قالت أول مرة. قلنا خلاص يوم وليلة. ماذا يعني يوم وليلة؟ أنت حط الثلاثاء، نعم، الأربعاء تقصين وتصلي وسلامات. قال الدم ينزل وإن كان، تغتسلين وتصلي، وهذا الدم استحاضة، نعاملك على أنه يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة. فإذا انقطع الدم بعد ستة أيام، كان هي عادة غالب النساء ولا لا؟ غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام. فإذا انقطع الدم بعد سبعة أيام نقول اغتسلي أيضا الآن، اغتسلي أيضا الآن مرة ثانية من باب الاحتياط، احتمال حيضك ستة أيام، احتمال نحن نغلب أن حيضك إيش يوم وليلة، واحتمال يكون ستة أيام، الآن اغتسلي مرة ثانية وصلي. خير، اغتسلت وصلت ما فيها مشكلة. ثم ينتظرون الشهر القادم كيف سيكون حيضها. فإذا نزل عليها الحيض أيضا في أول الشهر كما هي العادة، المرأة دائما تحيض في الشهر مرة واحدة، طيب سواء ستة أيام سبعة أيام، بكل شهر مرة تحيض. فإذا حاضت في الشهر الثاني، نفرض الشهر الأول أي شهر؟ رجب. رجب قلنا في الأول من رجب حاضت، احنا نحب نخلص رجب، خلصنا رجب يعني لسه، خلونا في شعبان، دخلنا في شعبان بس يكون الحضور معاي، بس أنا بي في شعبان، حاضت في شعبان أول يوم أو ثاني يوم في شعبان، فنقول لها حيضك إيش؟ يوم وليلة، معناها حاضت في الثاني من شعبان، إن في الثالث من شعبان إيش؟ تغتسل وتصلي. طيب والدم ينزل، لا شأن لك بالدم، أنت مبتدأة، أنت إيش؟ أول مرة ينزل عليك دم الحيض. المهم ينتظرون حتى يستمر إيش؟ ثلاثة أشهر ثم يحسم الموضوع. فإذا انقطع في اليوم السابع نقول أيضا تغتسلين، احتمال الستة أيام كانت إيش؟ حيضا، احتمال كانت حيضا، إذا اغتسلي مرة ثانية، اغتسلي مرة ثانية. انتبهوا، أنا أقول لكم هاي من مفردات المذهب، اغتسلت ثم صلت وانتهت أمر. جاء الآن شعبان أو رمضان، احنا قلنا تبدأ في شعبان، ها جاء بعد ذلك رمضان أيضا في اليوم الثاني من رمضان، لأنها منتظمة الآن ما شاء الله أمورها طيبة، في ثاني يوم من رمضان حاضت، جاءتنا ماذا أفعل؟ يوم وليلة، يوم وليلة فقط. طيب ماذا أفعل؟ حضت الآن، انتهى اليوم والليلة، اغتسلي وصلي، الدم ينزل، اغتسلي وصلي، هذا استحاضة، هذا إيش؟ استحاضة. فاستمر اليوم السابع أيضا انقطع، نقول اغتسلي وصلي مرة ثانية. خلينا نشوف الشهر الثالث اللي هو شوال، فإذا في أول شوال جاءها الحيض، نقول لها أيضا إيش؟ يوم وليلة، اغتسل بعد يوم وليلة، اغتسلت وصلت واستمر الدم إلى يوم السابع، نقول الآن أيضا اغتسلي وصلي. الآن ثلاثة أشهر وراء بعض ثبت أن حيضك كم؟ ستة أيام. واضح؟ ثبت أن خلاص أنت الآن حيضك ستة أيام، إذا الأشهر القادمة ذي القعدة ذي الحجة محرم إلى أن يتوفاك الله أو إلى أن ينقطع الحيض عنك، حيضك كم؟ ستة أيام. خلاص الآن ضبطت المسألة. إذن يجعلونها يوما وليلة من باب إيش؟ من باب الاحتياط، ولا يعتبرونه حيضا حتى يستمر إيش؟ ثلاثة أشهر، حتى يستمر ثلاثة أشهر ثم يحكمون عليه. طيب الآن قلنا في رمضان اليوم الثاني اغتسلت صلت وبعدين الدم كان إيش؟ استمر. الآن حكمتم أنها إيش؟ أنه حيض، صح ولا لا؟ وقال حيضك ستة أيام، تقضين تلك الأيام التي أفطرتيها، تقضي أو صمتيها وأنت حائض، صامت، نقول الأيام التي صمتيها وأنت حائض تقضينها الآن، والصلوات لا تقضينها. واضح الصورة ولا غير واضحة؟ نعم. ممتاز. طيب إذا لم تنتظم أول يوم أو عفوا أول شهر قلنا اغتسلي بعد يوم وليلة، اغتسلت بعد يوم. أرجو الانتباه، اغتسلت لكلكم يا زوجة عند يا أم يا بنت يا أخت فضل، والنساء كذلك. الحالة الثانية أنها أيضا في شعبان اليوم الثاني حاضت، وقلنا لها يوم وليلة ثم اغتسلي، بعد 6 أيام انقطع الدم مرة ثانية، نقول اغتسلي وصلي. الشهر الأول إذن كم حيضها؟ 6 أيام، صحيح؟ الشهر الثاني بعد 5 أيام انقطع، واضح؟ نقص يوم، هذا في رمضان. في شوال 3 أيام ثم انقطع الدم، نقول إيش؟ صار 3 أيام، إذن حيضك 3 أيام، يبنون على الأقل، يبنون على الأقل. إذن إذا اتفقت الأشهر يبنون على ما اتفقت عليه الأشهر، إذا لم تتفق الأشهر يبنون على أقلها وهو 3 أيام أو 4 حسب، عاد يختلف من امرأة إلى أخرى. هذا المذهب. الجمهور ليس كذلك، الجمهور يقول بدأ الدم إلى أن ينقطع هو حيض، ما يعدونها يوم وليلة، بل يقول مستمر الدم حائض 5 أيام، استمر 6 أيام، انقطع اليوم السادس خلاص تغتسل وتصلي. كيف تغتسل وتصلي وهي ما زال ينزل عليها الدم؟ فهذه من مفردات المذهب، والأقرب والعلم عند الله قول الجمهور، لأن هذا هو الذي يعني يحاكي الواقع. قول الجمهور هو الذي يحاكي الواقع، ولكن الشاهد من هذا أن المذهب مع المبتدئة يعتبرونها 3 أشهر يوما وليلة حتى يثبت الحيض. فإن كان ثمة قضاء لأيام خاصة إذا كان دخل عليها رمضان تقضي الأيام التي صامتها وهي حائض، وإذا ما كان في رمضان الأمور سهلات، لأن الصلاة لا تقضى أصلا، هي صلت أصلا، هي صلت في وقت حيضها، فيعملون هذا من باب الاحتياط. والجمهور يقولون لا، المبتدأة كغيرها، إذا نزل عليها دم الحيض فهي حائض حتى ينقطع، فهي حائض حتى ينقطع. ومعلوم أن الحيض له أقل وأكثر، ولا لا؟ قلنا الأقل يوم وليلة والأكثر 15 يوما، إذا زاد على 15 يوما نعتبره استحاضة، تغسل وتصلي وينظر بعد ذلك الشهر الذي بعده وهكذا. إذا نعيد الآن، قال المبتدئة أو المبتدأة، يعني لأن هي مبتدأ وليس مبتدئة، لأن الحيض هو يأتيها وليست تأتي هي. المبتدأة تجلس أقله، قلنا أقله ماذا؟ يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي، أي بعد يوم وليلة ولو استمر معها الدم، فإذا انقطع لأكثره، أكثره كم؟ 15 يوما، فما دون يعني بعد 10 أيام 6 أيام 7 أيام حسب اللي قلنا قبل قليل اغتسلت، إذا انقطع، الذي قلنا قبل قليل انقطع بعد 7 خلاص تغتسل مرة ثانية، يعني فجعلها تغتسل كم؟ مرتين، مرة على اليوم والليلة التي وضعت في المذهب، والمرة الثانية على انقطاع الدم حقيقة، على انقطاع الدم حقيقة. طيب، قال فإن تكرر 3 أي 3 أشهر، 3 أي 3 مرات، 3 أشهر فحيض، خلاص علم حيضها، علم حيض، تقضي ما وجب فيه من الأيام التي قلنا صامتها وهي حائض، إذا قلنا أن رمضان دخل في هذه 3 أشهر. قال وإن عبر أكثره، يعني تجاوز 15 يوما، عبر يعني تجاوز 15 يوما فهو استحاضة، لأن قلنا أكثر الحيض 15 يوم. طيب استمر استحاضة، لا ما في حيض أكثر من 15 يوما. قال وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، يعني لم يعبر الأسود، الأسود لم يتجاوز أكثره ولم ينقص عن أقله، فهو حيضها، فهو حيضها، يعني الاعتبار بالدم الأسود، الاعتبار بالدم الأسود. يقول فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، الأصل في دم الحيض الأسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان حيضك فإنه أسود يعرف، أو أسود يعرف، يعرف أي تعرفه النساء، يعرف أي له رائحة، له رائحة. قال فإنه أسود، إذا دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر لأنه دم جرح، وهذا الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى في المرأة المميزة. المرأة المميزة هي التي تميز دم الحيض من غيره، من رائحته، من لونه، من كثرته، تقول لا هذا دم حيض، لا هذا ليس دم حيض، أنا دم الحيض أعرفه أسود، يعني أسود مقصود مثل دم الغزال، يعني أحمر غامق، هذا مقصود بالأسود. طيب، فدم الحيض أسود يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ولم يعبر أكثره، أي الأسود لم يتجاوز 15 يوما، ولم ينقص عن أقله، يعني لم ينقطع الأسود في يوم، لأن أقله يوم وليلة. طيب، فهو حيضها. إذن تعتبر بالدم الأسود، تعتبر بالدم الأسود. أضرب لكم مثال حتى تتضح الصورة. الآن عندنا دم أحمر ودم أسود. الدم الأسود هو دم الحيض، الأحمر هو استحاضة، جرح، سميه ما شئت. طيب، هذه المرأة حاضت، بعد 5 أيام انقطع الدم الأسود وفقط الدم الأحمر، انقطع الدم الأسود ما عبر الأكثر، فحيضها إذن 5 أيام، حيضها 5 أيام، لأن العبرة بالدم الأسود، العبرة بالدم الأسود. إذا تجاوز 15 يوما استحاضة، حتى لو استمر الأسود، حتى لو استمر الأسود، الأسود وقف واستمر الأحمر، الأسود هو الذي يعول عليه، الأسود هو، إذن دم الأسود هو الذي يعول عليه في الحيض. طيب، قال تجلسه في الشهر الثاني، أي كما كان في الشهر الأول 5 أيام أسود، إذن الشهر الثاني أيضا تجلس 5 أيام للأسود، والأحمر استحاضة، لأن هذه هي دماء الجروح، لأن الاستحاضة عبارة عن إيش؟ جرح داخلي، فدماء الجروح عادة لونها أحمر، دم الحيض لا، لونه أسود غامق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والمستحاضة المعتادة والمغيب، قرأت التي قبلها وإن لم يكن دمها متميزا. أي نعم. طيب، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض في كل شهر. إن كانت لا تميز، شوفوا النساء على 4 أحوال، النساء مع الحيض على 4 أحوال: مميزة، منضبطة، مميزة، مضطربة، غير مميزة، منتظمة، غير مميزة، مضطربة. أعيد، مميزة، منضبطة، مميزة ومنضبطة، يعني أيامها منضبطة وهي مميزة، مميزة، مضطربة، غير منضبطة أيامها، أيامها مضطربة لكنها مميزة، غير مميزة، منضبطة أيامها، الرابع غير مميزة ومضطربة، يعني غير منتظمة. واضح؟ نعم، هذه أحوال النساء. جل النساء، أكثر النساء مميزة منضبطة، أكثر النساء مميزة منضبطة، يعني عادة النساء في الحيض أن حيضها معروف 5 أيام وينتهي، 4 أيام وينتهي، 6 أيام يعني الأصل في الدورة الشهرية أنها إيش؟ منضبطة كل امرأة، لكن تختلف النساء، هذه دورتها 5 أيام، هذه دورتها 6 أيام، هذه دورتها 7 8 9 3 4 2، المهم أن الدورة دائما شنو؟ منضبطة، خلاص عند كل واحدة. سارة دورتها 5 أيام، عائشة دورتها 4 أيام، فاطمة دورتها 6 أيام، نورة دورتها 5 أيام، وهكذا كل واحدة تعرف دورتها. وغالب النساء دوراتهن منتظمة، هذا الأصل. كذلك التمييز، غالب النساء تميز، تعرف دم الحيض من غيره، تعرف دم الحيض من غيره، مجرد أن تراه تعرف رائحته لأنه يأتيها شهريا، تعرف رائحته، تعرف لونه، تعرف كثرته، فتميز دم الحيض من غيره، بحيث أن لو نزل الدم تسأل هذا دم حيض ولا، تقول دم حيض، ليس دم حيض، هي تميز. فغالب النساء تميز ودورتها إيش؟ منضبطة. هذا الأصل في النساء. بعض النساء تكون مميزة لكن دورتها مضطربة غير منضبطة، فيها اضطراب، 3 أشهر 6 أيام، بعدين يطلع شهر 8، بعدين ترجع على 6 أيام، بعدين يجي شهر 9، جاء شهر 4 أيام، في اضطراب، ولكنها مميزة، تعرف دم الحيض من غيره، تقول هذا دم حيض هذا ليس دم حيض، فنقول تعمل بتمييزها. تعمل إيش؟ بتمييزها. العبرة بالتمييز، العبرة طالما أن الدورة إيش؟ مضطربة غير منتظمة، تعمل بتمييزها. الثالثة غير مميزة لكن دورتها إيش؟ منضبطة، بحيث تسأل هذا الدم حيض ولا لا؟ قلت والله ما كأنه حيض، كأنه رائحته والله الشم عندي ضعيف، كثرته والله قريب، ما تعطيك جواب، ما تعطيك، غير مميزة، تسمى إيش؟ غير مميزة، لكن دورتها إيش؟ منضبطة، كل شهر 6 أيام، كل شهر 7 أيام، كل شهر 5 أيام، منضبطة، تعمل إيش؟ بانضباطها. هذا تقريبا جل النساء على هذا الحال. تأتينا الأخيرة، لا مميزة ومضطربة، يعني هي لا تميز ودورتها مرة تزيد ومرة تنقص، وهذا قليل جدا في النساء لكنه موجود، وتسمى عند أهل العلم بالمتحيرة. تسمى إيش؟ بالمتحيرة، لا هي التي تميز ولا هي التي دورتها منضبطة، فتسمى متحيرة. والآن في زماننا هذا وجدنا كثيرا من النساء تكون من هذا النوع بسبب العبث الذي حصل، حبوب منع حمل، لولب، هذه تؤثر كثيرا في اضطراب الدورة. لما كانت النساء طبيعيات، يعني ما تأخذ موانع الحمل ولا تضع هذا اللولب ولا غير ذلك من العمليات وغيرها، فكانت الأمور طيبة ومستقيمة ومستقرة، لكن هذا العبث من الإنسان في جسده جعل هذا الاضطراب في حركة الجسم، فوقع عند النساء الاضطراب، لكن التمييز لا شأن له، المشكلة في الاضطراب الآن، ولذا لأن هذا اللولب يمنع نزول الدم بكثرة فتطول مدة الحيض، فغالب النساء التي كانت دورتها 6 أيام لما تضع اللولب الدورة تتحول إلى 10 أيام 9 أيام، لأنه يصير نزول الدم يعني ضعيفا فيستمر، تطول المدة لنفس الدم سينزل في النهاية فتستطيل أو تطول مدة الدورة. وكذا التي تأخذ الحبوب خاصة إذا كانت لا تأخذ الحبوب بطريقة صحيحة كذلك يؤثر في الدورة. فإذا وصلت المرأة إلى هذه المرحلة أنها متحيرة لا تميز ودورتها غير منضبطة، فهذه ترجع عادة إذا تجاوزت 15 يوما اللي هو مدة الحيض، ترجع إلى عامة النساء 6 أيام أو 7 أيام، وعلى المذهب أنها ترجع إلى بنات عمها وأخواتها، لأن هذه أشياء وراثية، فترجع إلى أخواتها، كم دورة أخواتها، كم دورة بنات عمها اللي هو تلتقي معهن، إذا لم تنضبط مع أحد أيضا مضطربات أو مختلفات، ترجع إلى عامة النساء 6 أو 7 أيام. هذا بالنسبة لعموم النساء مع الحيض. إذن وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، غالب الحيض 6 أو 7 أيام، هذا غالب الحيض، غالب الحيض جل النساء 6 أيام 7 أيام، في نساء أقل في نساء أكثر، لكن ما نقال 90%، أكثر النساء أغلب النساء إما 6 وإما 7 أيام، وهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتجلسين في علم الله 6 أو 7. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعاملة بموضع الناسية لعدد. نعم، المستحاضة، يعني كيف تعرف المرأة الدم، يعني كيف تميزه؟ قال أهل العلم إما يعني أن تعمل بالتمييز، يعني المستحاضة تعمل بالتمييز، المستحاضة التي يستمر معها الدم، مستحاضة يستمر معها الدم أكثر من 15 يوم، فعلمنا أنها مستحاضة، علمنا أنها مستحاضة. وقلنا المستحاضة في أول الأمر نحن ما ندري هي مستحاضة ولا لا، الدم مستمر، نقول لها تميزين، قالت لا أميز. قلنا الدم هذا إيش هو؟ قالت والله ما أدري، كأن دم حيض، والدم مستمر، أنت حائض. إلى 15 يوم، انقطع؟ قالت انقطع. قلنا بس حيضك 15 يوم، 15 يوما. قالت لم ينقطع. قلنا أنت مستحاضة، غسلين وتصلي، والدم لا تلتفتي إليه، جرح، هذا دم إيش؟ دم جرح، ارجعي إلى التمييز، حاولي أن تميزي، حاولي أن تميزي. قالت لا أستطيع. طيب شوفي الرائحة، رائحة الدم هل تختلف أو لا تختلف؟ شوفي جمود الدم، لأن دم الحيض جامد بينما الدم الجروح سائل، دم الحيض يكون فيه يعني جامد قليلا، يعني ما يسيل كالدماء العادية، وإنما يكون فيه شيء من الجمود. طيب فهنا ينظر، أو ترجع إلى العادة اللي هي عادة النساء لستة أو سبعة أيام. إذا المستحاضة لها حل، المستحاضة لها حل، وهي إما أن ينظر إلى تمييزها، نقول ميز الدم الأسود من الأحمر اللي قلنا قبل قليل، تغير لون الدم، قالت إيه تغير يوم السابع، قلنا بس حيضك 7 أيام، من يتغير غسل يصلي، واللي بعده يعتبر إيش؟ استحاضة. قالت لا تتغير الرائحة بس، هذه هي، هذا الفيصل، الدم كان جامدا بعد ذلك صار سائلا، إذن هذا الذي يميز. واضح؟ إذا قالت ولا شيء من ذلك ويتجاوز 15 يوما، نقول خلاص ترجعين إلى 6 أيام بعد اليوم السادس تغسلين ولو استمر الدم، لأنك مستحاضة. أعيد ولا واضح؟ أعيد الآن، المرأة إذا كان حيضها 6 أيام في مشكلة عندكم؟ طبيعي. حيضها 7 أيام، 10 أيام ممكن، 12 يوما ممكن، 13 يوما يمكن، 15 يوما ممكن، 16 يوما لا، هنا في مشكلة. ما هي مشكلة؟ أنت مستحاضة. طيب ماذا فعل؟ غسل وصلي. طيب غسلت وصلي، الشهر القادم استمري كذلك، 15 يوما حيض، 16 يوما استحاضة، غسل وصلي. بس أنت الآن مستحاضة. إذا استمر معها 3 مرات نقول أنت الآن أنت مستحاضة. هل تستطيع أن تميزي بين الدم اللون الأحمر والأسود؟ قالت نعم أميز، بس عندما ينقطع الأسود ويبدأ الأحمر خلاص هنا دورتك. إذا دورتك 6 أيام، تقول في اليوم 8 يفرق، بس هنا إذا حيضك 8 أيام، من الشهر القادم حيضك 8 أيام. قالت لا أفرق بالرائحة، قلنا دورتك عند تفريقك بالرائحة، وفرق في الجمود، عند تفريقك بالجمود هذه دورتك 7 أيام 6 أيام 5 أيام بحسب. قالت لا أفرق أبدا، بل لا يختلف، اللون واحد، الرائحة واحدة، الجمود أو السيلان واحد. قلنا بس دورتك 6 أيام أو 7 أيام على سائر النساء، حتى لو الدم ينزل، حتى لو الدم ينزل تغتسلين وتصلي، والدم الذي ينزل استحاضة، والدم الذي ينزل استحاضة، فتعامل معاملة الطاهرات، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا شيء عليها. طيب قال وإن نسيتها، نسيت دورتها. قلنا كم دورتك عادة؟ قالت والله نسيت. بعض النساء تخسبك، يعني تحطك بموضع مشكلة، نسيت، نسيتي دورتك؟ نعم نسيت، نسيت دورتي. قال عملت بالتمييز الصالح، الصالح يعني يصلح أن يكون حيضا، صالح يعني صالح أن يكون حيضا، يعني تميز بين الدم الأحمر والدم الأسود. فإن لم يكن لها تمييز غالب الحيض، غالب الحيض كم قلنا؟ 6 أو 7، لا هذا أكثره، غالب الحيض 6 أو 7 كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. إذن إما أن تميز وإما أن تعمل بالغالب وهو 6 أو 7 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن علمت عدده عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم، إن علمت عدده تقول أنا أدري أيامي 6 أيام، أنا كل شهر أحيض، أو بناتها قالوا لها مثلا، أو خواتها قالوا لها أنت حيضك 6 أيام معروف، طيب، ولكن نسيت موضعه، لأن الحيض أحيانا في نساء يأتي الحيض أول شهر، في بعض نص الشهر، في نهاية آخر الشهر، يقول ما أدري والله متى يأتيني أول الشهر أو آخر الشهر، نسية. طيب تقول جلست في أوله، طالما الدم، لأن هذه مستحاضة، الدم مستمر معها، إحنا الآن نريد أن نميز هل هذا حيض أو استحاضة، نقول تجلس في أوله ثم ننظر، بعد ذلك تغتسل وتصلي بعد 6 أو 7 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عدا فيها جلسته والصفرة. طيب، وما زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3، هو على الذي في البداية، إن المبتدأ قلنا لابد يكون إيش؟ 3 أشهر حتى نتأكد. كذلك هنا إذا ضيعت، هي ليست مبتدأة، هذه قديمة تحيض، من زمان تحيض، لكن لكبار أو لمرض أو لغفلة ليس من الأسباب نسيت حيضها أول شهر أو آخر شهر، نقول أول شهر خلاص، لأن الدم مستمر معها، هي مستحاضة، ولا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فنقول 6 أيام وتغتسل وتصلي كالمستحاضة المميزة أو التي لم تنسى عادتها. طيب، ومن زادت عادتها يعني على الأيام 6 أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3، يمكن صارت عادتها 8 أيام، تكررت 8 أيام 3 أشهر، خاصة إذن حيضها 8 أيام. المهم أن نتأكد أن هذا حيض أو استحاضة. وما نقص عن العادة طهر، ما نقص عن العادة طهر، يعني عادتها 6 أيام ما نقص عنه، يعني 5 أيام انقطع الدم طهر خلاص، لأن ممكن أن تنقص العادة، ممكن أن تنقص، يعني هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الحيض عند المرأة ممكن يزيد وممكن ينقص، يعني ممكن، خاصة كما قلنا الآن مع اللولب والحبوب من الحمل وغيرها، ممكن، وكثرة الحركة، كثرة حركة النساء وكذا، ممكن أن تزيد وممكن أن تنقص، فهي تراعي ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعمر أكثر. طيب، الصفرة والكدرة، الآن انتهينا نحن من الدم أسود وأحمر، صحيح ولا لا؟ الآن في توابع للدم، وهي ما تسمى بالصفرة والكدرة عند المرأة، الصفرة والكدرة. الصفرة هو الدم في نهايته، يعني في أوله دم الحيض أسود، بعدين يصير شنو؟ يصير أحمر، بعد ذلك تأتي الصفرة أو الكدرة، بعد ذلك يختفي، تأتي الطهارة، يعني التدرج هكذا. ولذا المرأة في أيام الحيض، لو فرضنا أن حيضها 5 أيام مثلا، ما ينزل دم أسود دم حيض خلال 5 أيام، لكن في بداية الأمر ينزل الدم الأسود، ثم بعد ذلك يستمر يوما أو يومين، بعدين يصير الدم لونه إيش؟ أحمر. هنتكلم عن اللي دورتها منتظمة، ها؟ دورتها منتظمة 5 أيام لنفرض، طيب، بعدين يصير أحمر، بعدين يصير كدر، كدر يعني رمادي متسخ، بعدين يصير أصفر، بعدين تأتي البياضة اللي هي الطهارة. إذن هذا التدرج في دم المرأة، ليس كل النساء ولكن غالب النساء كذلك، أول ما يبدأ الدم ينزل أسود بعدين يصير أحمر بعدين كدر بعدين أصفر. واحد يقول قبل قليل تقول بس الأسود حيض، لا أنا أقول بس الأسود حيض المستحاضة التي يستمر معها الدم مدة طويلة، لكن النساء الطبيعيات التي لها دورة منتظمة وتميز وكذا لا، حيض يعتبر الصفرة والكدرة حيض، والدم الأحمر حيض، والدم الأسود حيض، كل هذا حيض. لكن هنتكلم عن المنتظمة الآن، المنتظمة سواء كانت مميزة أو غير مميزة طالما دورتها 5 أيام من كل شهر، فالأسود حيض والأحمر حيض والكدرة حيض والصفرة حيض. وإذا كانت النساء يرسلنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، الدرجة اللي هو الماعون الصحن، الدرجة فيها الكرسف اللي هو القطن، يعني تضع القطن مكان خروج الدم ثم ترسلها إلى عائشة تقول هذا حيض طهرت ولا ما طهرت، فتقول لهن أم المؤمنين عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني السائل الأبيض، السائل الأبيض. وتقول أم عطية ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، مفهومه إذن قبل الطهر كنا نعدها حيضا، مفهومه تقول ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، إذن قبل الطهر نعدها، نعدها. إذن المرأة إذا بدأ عليها نزول الدم أول يوم تقريبا في يوم الدورة ينزل عليها دم كثير اللي هو الأسود المعروف، لنفرض امرأة من الناس مريم، مريم لها دورة منتظمة 5 أيام من كل شهر، بدأ نزول دم الحيض عليها، لما بدأ نزول الدم نقول هذا دم الحيض وهو الأسود المعروف. ثم بعد ذلك من غد يعني فرضا بدأ يوم الخميس، يوم الجمعة الأمور كما هي، يوم السبت بدأ ينزل قليل دم أحمر حيض، يوم الأحد بدأ يصوفر أو اللون الكدر أو كذا بدأ يضعف اللون، لون الدم حيض، يوم رابع نفس الشيء حيض، يوم خامس نفس الشيء حيض. هي دورتها 5 أيام خلاص يوم الخامس تغتسل وتصلي إذا انقطع، لأن كيف نعرف انقطاع الدم عن المرأة؟ ذكرنا هذا تذكرون 4 أشياء ما هي؟ 1 أن ترى القصة البيضاء، هذا أهم شيء، أن تنزل مادة لزجة بيضاء تسمى القصة البيضاء وتسمى الطهارة. طيب أن تنزل قصة البيضاء اللي هي الطهارة. طيب إذا نزلت هذه المادة اللزجة هذه علامة على أن إيش؟ انتهى الدم. هذه الحالة الثانية أن تكون دورتها منتظمة وأن تضع القطن فتخرج جافة ما فيها شيء، أن تضع القطن جافة ليس فيها شيء. الرابع أن تكون مميزة أو تجاوزت إيش 15 يوما. طيب الآن نرجع إلى مريم، أول يوم دم أسود حيض، ثاني يوم دم أسود حيض، ثالث يوم الدم الأحمر بدأ يخف حيض، رابع يوم الكدر حيض، يوم خامس يوم الصفرة حيض، طيب سادس يوم شافت ولا قطنة بيضاء أو المنديل أبيض انتهى الحيض انتهى. إذن الصفرة والكدرة في وقت الحيض أو بعد الحيض، يعني حيض في زمن الحيض حيض. طيب الكلام هنا بعد أن رأت القصة البيضاء أو بعد الجفاف، خلاص طهرت المرأة وغسلت وصلت وكذا، من بكرة احنا قلنا الخميس حاضت، خميس جمعة سبت أحد اثنين خلصت، ثلاثة يوم الأربعاء رأت صفرة وكدرة ليس بحيض، لماذا؟ ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، خلاص ما ما طيب ماذا نسميه؟ وسخ، وسخ كالبول وغيره كذا، لكن ليس حيضا، ليس حيضا. لماذا؟ لأنه بعد الطهر، لأنه بعد الطهر فلا عبرة به ولا يلتفت إليه، وليس حيضا الذي ينزل بعد الطهر. طيب عندنا إشكالية، الإشكالية هي أن بعض النساء، خلصنا مريم، حط أسماء الآن، أسماء، أسماء قبل الحيض في شيء يسمونه آلام الدورة، مقدمات الحيض، مقدمات الحيض. مثلا أسماء تحيض يوم الاثنين، تحيض يوم الاثنين، يوم الاثنين بدأت آلام الدورة، بدأ الألم الذي يأتيها مقدمة الدورة. هل هذه الآلام تعتبر بدأ الحيض أو حتى ينزل الدم؟ ايه انتبهوا، تركنا الآلام، بدأ ينصر ينزل عليها الصفرة والكدرة أو نقط حمراء، نقط مقدمات، هل تعتبر حائضا أو تنتظر حتى ينزل الدم الأحمر الأسود المعروف؟ واضح؟ نعم. في مذهب أحمد مقدمات الحيض من الحيض، خاصة إذا كان دورتها إيش؟ منتظمة، دورتها منتظمة، ويوم الاثنين هذا بداية دورتها، تعرف هذا، ثم لما صار يوم الاثنين تنتظر الدورة بدأت الآلام، ثم لما ذهبت تقضي حاجتها نزل عليها صفرة أو كدرة أو نقط دم حمراء، بعض أهل العلم وعلى المذهب خلاص بدأ الحيض ولو لم ينزل الدم الأسود، لأن هذا يعتبرونه إيش؟ من الحيض، يعتبر إيش؟ من الحيض، لقولها ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، هذه قبل الطهر، قبل الحيض، فيعدونها منها، فيعدونها منها. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ولو كانت قبل نزول الدم. وهنا قول آخر وهو أنه لا يكون حيضا إلا إذا نزل الدم الأسود، إلا إذا نزل دم الحيض المعروف، أما قبل نزول دم الحيض المعروف فلا شيء فيه. وهذا أظهر، والعلم عند الله أن حتى ينزل الدم المعروف، أما المقدمات هذه فلا تعد من الدورة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال فالدم، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. يعني اليوم رأت دما، غدا نقاء، في احتمال نقصت دورتها، في احتمال تغسل وتصلي، بعد بكرة رأت الدم مرة ثانية، طالما أنه في زمن الحيض إذن إيش؟ حيض. مثل النفاس، سيأتينا في النفاس، غالب النساء نفاسهن كم؟ 40 يوما. لو امرأة بعد 20 يوم طهرت، تصلي؟ تغسل وتصلي، بعد 5 أيام يعني بعد 25 يوم من الولادة نزل الدم مرة ثانية، تعود نفسها؟ تعود نفسها، تعود، طالما أنها في 40، طالما أنها في 40، إذا متى ما طهرت اغتسلت وصلت، رجع الدم مرة ثانية طالما أنه في الدورة، ما زال في أيام الدورة، دورتها 5 أيام مثلا، بعد 3 أيام نقاء، نقول صلي خلاص، يمكن نقصت دورتك، قال زين غسلت وصلت، من بكرة نزل الدم مرة ثانية، نقول ما زلت حائضا، ما زلت حائضا، واضح إن شاء الله تعالى. فإذا النقاء في زمن الدورة نقاء، فإذا عاد الدم مرة ثانية فحيض. نعم. وهذه ترى حالات قليلة نادرة جدا عند النساء، ولا غالب النساء الحيض حيض والنقاء نقاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ولا توضأ إلا مع خوف العنة، ويستحب غسلها لكل صلاة. طيب المستحاضة، قلنا الاستحاضة مرض، الاستحاضة مرض يصيب النساء بحيث أن الدم يستمر ينزل الدم عليها وهو غير دم الحيض. قال تغسل فرجها وتعصبه، أي تضع حفاظة أو شيء يمنع نزول الدم حتى لا توسخ ثيابها. تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة. هذا مذهب أحمد، بل مذهب الجمهور أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء. مالك، الإمام مالك وابن تيمية قالوا دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، الدم الذي يخرج من المستحاضة يعاملونه معاملة رطوبة الفرج، الدم الذي يخرج من المستحاضة يعاملونه معاملة رطوبة الفرج، ورطوبة الفرج لا تنقض الوضوء وليست نجسة. قالوا كذلك المستحاضة، هذا الدم الذي يخرج منها لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. عند الإمام مالك دم الاستحاضة ودم السلس، كنتم تذكرون لما تكلمنا عن سلس البول، يرى أن دم السلس لا ينقض الوضوء، والبول السلس عفوا لا ينقض الوضوء. قال وكذلك دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. كذلك هذا اختيار شيخ ابن تيمية أنه لا ينتقض الوضوء بخروج الدم من المستحاضة، لأن هذا جرح يعامل معاملة الجروح، يعامل معاملة الجروح، فلا ينتقض الوضوء به. ولذلك ما يحتاج أن يتوضأ لكل صلاة، ما يحتاج أن يتوضأ لكل. يقول ابن رجب وكل الأحاديث الواردة في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة معلة مضطربة، كل الأحاديث يقول ابن رجب الواردة في المستحاضة أنها تغتسل أو تتوضأ لكل صلاة كلها معلة مضطربة، لا يصح منها شيء. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة كفاطمة أبي حبيش أنها تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ لكل صلاة، كلها لا تصح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تغسل فرجها وتعصبه، تغسل فرجها وتعصبه، وتصلي فروضا وتتوضأ لكل صلاة. هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي، أنها تتوضأ لوقت كل صلاة. عند الشافعي تتوضأ لكل صلاة وليس لوقتها، وإنما عند إرادة الصلاة. على كل حال المهم أنها تتوضأ، عند أحمد والشافعي وأبي حنيفة تتوضأ، بينما مالك لا تتوضأ لأنه لم ينتقض وضوءها أصلا، يرى أن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله الجميع. قال وتصلي فروضا ونوافل، لأن المستحاضة تعامل معاملة الطاهرات، تعامل معاملة الذي فيه جرح في يده. كيف يفعل؟ الجرح لا ينقض الوضوء، ولكن يغسل الدم عنه. نعم تغسل الدم عنها، لكن الوضوء لا ينتقض، كما أن دم الجرح لا ينقض الوضوء كذلك دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. قال ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني ليس لزوجها أن يطأها، أن يجامعها المستحاضة، وهذا من مفردات المذهب. الجمهور توطأ ما في أي مشكلة، يعني مثل فاطمة أبي حبيش قالت كنت استحاض 10 سنين، فهذه لا يطأها زوجها يروح يتزوج عليها. صحيح، فالصحيح قول الجمهور أن المستحاضة تعامل معاملة الطاهرة، توطأ ما في أي مشكلة أبدا. والاستحاضة هذا مرض جرح تعالج منه أو كذا، لكن هذه من مفردات المذهب. وإذا حتى على المذهب قال توطأ عند خوف العنت، يعني إذا خاف على نفسه من العنت فله أن يطأ زوجته المستحاضة، والصحيح أنه يطأها ولو لم يخف العنت، وهذا كما قلنا قول الجمهور، وهذه من مفردات المذهب. قال ويستحب غسلها لكل صلاة، ما في دليل على الاستحباب، والأحاديث الواردة قلنا كلها فيها ضعف، كلها فيها ضعف، وإنما جاء من فعل فاطمة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، والبعض قال تغتسل لكل صلاتين الظهر اللتان تجمعان، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والصحيح أنها تعامل معاملة الطاهرات ولا شيء في ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. نعم. يكره وضوءها. طيب أكثر مدة النفاس، النفاس عند الولادة، المرأة عند الولادة يخرج منها الدم يسمى دم النفاس، وهذا الدم إما أن يكون قبل الولادة، وإما أن يكون مع الولادة، وإما أن يكون بعد الولادة. الدم قبل الولادة، الدم قبل الولادة على رأي الجمهور ليس بنفاس. إذا نزل على المرأة الدم قبل أن تلد، الجمهور على أن هذا الدم ليس نفاسا. وأحمد فيه تفصيل، مذهب أحمد إن كان قبيل الولادة ومع الطلق وكذا يعتبرونه نفاسا، وإذا كان لا ليس مع الولادة وإنما قبله بمدة هذا ليس بنفاس. الدم مع الولادة الجمهور نفاس، وذهب بعضهم أنه ليس بنفاس، والنفاس فقط الدم الذي يكون بعد الولادة، والدم بعد الولادة نفاس باتفاق. إذن عندنا الدم إما أن يكون قبل الولادة أو مع الولادة أو بعد الولادة، بعد الولادة نفاس باتفاق، قبل الولادة الجمهور ليس بنفاس، مع الولادة الجمهور أنه نفاس. طيب ماذا يترتب على هذا النفاس أو ليس؟ العبادات تقوم بها، صلاتها صيامها، إذا كان نفاس لا صلاة ولا صيام، إذا لم يكن نفاس فصلاة وصيام، يعني تقضي الصلوات أو تقضي الصيام، هي قضاء الصيام على الجميع. طيب قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس 40، وليس فيه أنها لا تجلس أكثر من ذلك، وباتفاق أهل العلم يمكن أن يكون نفاس أقل من 40، لكن الكلام في أكثره أنه لا يزيد على 40، هذا قول الجمهور أن النفاس لا يزيد على 40، مثل ما قلنا أكثر الحيض 15 يوما، يقول أكثر النفاس 40 يوما. طيب بعد 40 ما طهرت، تغتسل وتصلي مستحاضة، هكذا عند الجمهور بعد 40 تغتسل وتصلي، والدم الذي يخرج استحاضة ليس نفاسا، النفاس 40، هذا قول الجمهور. وذهب الإمام مالك إلى، يعني اشتهر عنه قولان، القول الأول أن أكثر النفاس 60، يصل 60 يوما النفاس، والقول الثاني تسأل النساء، تسأل النساء، يعني هذا من أمور خاصة، والمرجع في هذا هو الواقع ما يراه الناس، هل وجد أن امرأة نفست أكثر من 40 يوما أو لا؟ فالذين قالوا 40 قال ما علمنا امرأة تنفس أكثر من 40، وهذا قول أم سلمة رضي الله عنها، كانت المرأة تجلس في نفاس 40 يوما، معناها ما في أكثر من 40 يوم، فلذلك قالوا أن النفاس أكثره 40، وبعد 40 تغتسل وتصلي ولا شيء عليها. نعم، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، إذا طهرت قبل 40 ما في مانع أبدا أن تغتسل وتصلي إذا طهرت قبل، لأنه يمكن أن ينقص، مثل الحيض أكثره 15 لكن يمكن أن ينقص، والنفاس أكثره 40 ويمكن أن ينقص، تطهر المرأة بعد 20 بعد أقل، ممكن أن يحدث هذا. ممكن أن لا تنفس المرأة؟ كيف؟ لا يزيد الجواب. كيف؟ ممكن؟ لا يزيد. إيه؟ ممكن. طيب دخل الوقت ولا لا؟ لا تصدق. هذه حالات نادرة، أن امرأة تلد ولا يخرج منها ولا قطرة دم، هذه حالات نادرة أن تلد المرأة دون أن الدم هو النفاس، أي يمكن أن تلد المرأة دون قطرة دم، هذه حالات نادرة، لكن لو وقعت فليس بنفاس. طيب التي تلد بالقيصرية عملية شق بطن، هل تعتبر نفساء؟ لا، لأن النفاس هو خروج الدم من الفرج. إذا لو امرأة ولدت عن طريق عملية قيصرية بشق البطن مثلا ليس بنفاس، حتى لو خرج دم من بطنها ولا شيء ليس بنفاس، النفاس هو خروج الدم من الفرج، خروج الدم. فالتي تلد بعملية قيصرية لا تعتبر نفساء إلا إذا خرج دم، إلا إذا خرج الدم. طيب ويكره، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى ويكره وطئها قبل 40 بعد التطهر، فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. طيب قال ويكره وطئها قبل 40، لأن الطهر هنا ليس يقينا، قطع الدم بعد 20 يوما من ولادتها، يمكن طهرت يمكن ما طهر، انقطع الدم فترة، فهي من باب الاحتياط تغتسل وتصلي. ويكره أن يأتيها زوجها احتمال أنها ما طهرت، فنحن لما أمرناها بالصلاة والصيام من باب الاحتياط، ولما منعنا الزوجة من أن يأتيها أيضا من باب الاحتياط. وبعض أهل يقول لا أبدا، طالما أنك أمرتها بالصوم والصلاة دع زوجها يجامعها، ما المشكلة؟ فإذا ظهر أنها نزل عليها الدم مرة ثانية يمتنع. فليس إتيان الزوج لها بأعظم من أمرك لها بالصلاة والصيام. ولذا قالوا يكره ولم يقولوا يحرم. يقول فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، إن عاودها الدم احتمال أنها نفاس، لكن تعامل معاملة الصيام. إذا قال تصوم وتصلي، تصوم وتصلي، لأن إيش؟ لأن هذا الدم فيه شكة، فيه شكة. نعم. قال وتقضي الصوم الواجب الذي صامته حال انقطاع الدم، لأن احتمال أنها إيش؟ صامت وهي إيش؟ ما زالت نفساء، ما زالت نفساء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، يحل فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. نعم. قال وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، الذي يحرم على الحائض يحرم على النفساء، يعني حكمهما واحد، حكم الحائض والنفساء واحد. طيب ذكرونا ما الذي يحرم على الحائض؟ لمس المصحف، الصلاة، الصيام، طواف، طلاق، الوطء، صحيح؟ كله أيضا يحرم بالنفاس، كله يحرم بالنفاس. إذا الذي يحرم بالنفاس بالحيض يحرم بالنفاس. قال غير العدة والبلوغ، غير العدة والبلوغ. المرأة إن طلقها زوجها قبل الحيض، طيب، يعني طلقها وهي حائض مثلا، واحد طلق زوجها وهي حائض، طيب، فطلاق بدعي، طلقها وهي نفساء، بدعي، بدعي كذلك، محرم، هذا حرام وهذا حرام. طيب، طيب عدتها عندما يطلقها في حيضها تبدأ عدتها من 3 حيضات قادمات غير هذه، لأنها طول عليها المدة، طول عليها المدة. لو طلقها في نفاسها، النفاس لا لا لا شأن له بالعدة، الحيض له شأن إيش؟ بالعدة. تعتد المطلقة كم؟ 3 قروء، لكن ما النفاس لا شأن له بالعدة، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد، لأن العدة مرتبطة بالحيض غير مرتبطة بالنفاس، فالنفاس لا شأن له بالعدة، لا من قريب ولا من بعيد. طيب قال البلوغ، كيف لو طلقها وهي نفاس؟ يعني تعتد بالحيض، تعتد بالحيض. لو طلقها قبيل حيضها، لو طلق قبيل الحيض مثلا، هي الآن ما حاضت، طلقها في طهر، طيب كم تعتد؟ 3 قروء، 3 حيضات أو 3 أطهار على خلاف المسألة. لكن لو طلقها وهي قبيل الولادة، إذا ولدت فالنفاس لا شأن له بالعدة، عدة النفاس خاصة به، عدة النفاس خاصة به. إذا كان قبل الولادة فبالولادة، وإن كان بعد الولادة فبالحيض، إذا لا شأن للنفاس بالعدة، لا من قريب ولا من بعيد. طيب قال والبلوغ، البلوغ يثبت بالحيض لا بالنفاس، يعني واحدة حاضت دل على أنها إيش؟ بلغت. واحدة نفست ولد دل أنها بلغت، لا بلغ من زمان، بلغت بالحيض الذي أدى إلى الحمل، إذا بلغ إيش؟ من زمان. إذا البلوغ مرتبط بإيش؟ بالحيض وليس بالنفاس، فولادتها دليل على أنها بلغت إيش؟ من قبل، من قبل، واضح؟ فالبلوغ مرتبط بالحيض لا بالنفاس. طيب قال وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره في أولهما. طبعا التوأم الآن غير التوأم، يعني كم بين التوأمين؟ منو طبيب عندنا؟ أقصى مدة تكون بين التوأمين كم؟ ها؟ ساعة؟ ممكن أربعة أيام؟ ها؟ ما يمكن بين توأم وتوأم أربعة أيام، يمكن لابد شيء ما طلع. ها؟ أقصى مدة بين توأمين ساعات، واضح؟ أقصى مدة بين توأمين ساعات ولا يموت إذا لم يخرج. فالقصد إذن أنه العبرة بالنفاس في الأول، في أولهما خروج، والثاني تبع. الثاني إيش؟ الثاني تبع لا حكم له. النفاس يبدأ من الأول، سواء بداية النفاس أو نهاية النفاس. وبهذا نكون قد أتممنا هذا. طبعا في مسألة أخرى فقط ذكر أهل العلم أنها يعني تخالف الحيض النفاس، الإيلاء. في الإيلاء لو رجل حلف أن لا يأتي زوجته، قال والله لا آتيك أبدا، حرمها، ما حرمها لكن قال والله لا آتيك، هذا يسمى الإيلاء. الإيلاء إذا سكتت ورضيت شأنهما، إذا لم ترضى تذهب إلى القاضي وتقول إن زوجي حلف أن لا يأتيني، فالقاضي يخيره، يقول تريدها أو ما تريدها؟ قال بأدبها، قال لك أربعة أشهر، للذين يقولون من نسائهم تربصوا حدك أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر إن ما جيتها أطلقها منك أو تطلقها باختيارك، إن ما طلقتها باختيارك أنا أطلقها منك أو تأتيها، ما يصير تعلقها هكذا، واضح ولا لا؟ إذن كم حده؟ أربعة أشهر. طيب قال زين، إذن لي أربعة أشهر، قال لك أربعة أشهر، أخذ أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر جاء به القاضي، يلا تأتيها وتطلق؟ قال بعد بقى، قال كم بقى؟ قال هي تحيض في كل شهر سبعة أيام، شيل سبعة أيام من كل شهر كم يصير؟ 28 باقي لي 28 يوم باقي لي، لأن الحيض ما أصلا أنا ما أتيها بالحيض، شيل 28 يوم يشيلهم ليش؟ ما يشيلهم؟ لو أنت قاضي ما تشيلهم؟ ها؟ ما تشيلهم محسوبين زين صحيح، ما تحذف، ما تحذف. طيب لو حلف إن ما يأتيها أربعة أشهر وهي نفساء، نفست أربعين يوما وجاء القاضي قال مر عليك أربعة أشهر، قال لا أربعة أشهر منها أربعون يوم ترى نفساء، قال نخصمها لك، واضح؟ إذن تخصم، لأن هذا أمر إيش؟ غير عادي. الحيض من الأيام العادية تعتبر، أما النفاس أيام غير العادية، فالنفاس شنو؟ يخصمونه النفاس يخصمونه، لكن الحيض لا يخصم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن تقضي الحائض يقصد يوما أي صلاة من الصلوات الخمس للعبادة وزيادة في الأجر؟ كيف؟ تقضي الصلاة يعني؟ تقضي الصلاة. لا لا يجوز، لا يجوز للحائض أن تقضي الصلاة. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها لعمرة لما سألتها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية من أنت؟ كنا، لأن الخوارج كانوا يرون ذلك أنها تقضي، فقالت هذا رأي الخوارج، قالت أحرورية من أنت؟ كنا نحيض زمن الصوم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلا يجوز أن تقضي الصلاة، لكن تجد أن تكثر من النافلة عليها بالعافية. وأجر الصلاة لا يضيع لأنها امتثلت لأمر الله تبارك، فتأخذ الأجر. إذا كانت خايفة على أن الأجر يضيع، لا يضيع الأجر. نعم. صلى الله عليكم. يقول في الحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة، يظهر أن الحديث مختص بالنساء، فهل الوشم حلال بالنسبة للرجال؟ وإن كان حراما فأين موضع التحريم؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصل المستوصل والواشم المستوشمة، إنما ذكر هذا في النساء لأنه يكثر عند النساء فقط، وإلا حتى الرجال يحرم عليهم هذا، فهو حرام على الرجال وحرام على النساء، إنما ذكرت النساء لأن هذا عندهن أكثر فقط. وإلا قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. خطاب للرجال لك، حتى لو فعلت النساء ذلك فيكون لهن الحكم ذاته. فالقصد أنه إنما ذكر لأنه يكثر عند النساء فقط. أحسن الله عليكم. يقول: كيف تقضي المبتدأ الصيام وقد صامت وصلت وهي حائض؟ طالما أنها صامت وهي حائض إن صومها غير صحيح، لأجل ذلك تقضي الصيام، لأنها صامت وهي حائض. فالحائض صامت أو ما صامت هي راح تقضي، فإذا صامت قضت وإذا لم تصم قضت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو نزل دم المستحاضة في الصلاة كيف تصلي والدم لم يتوقف؟ دم الاستحاضة إذا كانت متلجمة، يعني لابسة حفاظة والدم لا ينزل على الأرض، لا يصيب أرض المسجد، فتستمر في صلاتها على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما إذا كان الدم لا ممكن يتلف المسجد أو كذا، لا تخرج. صلى الله عليكم. يقول: إذا تغير موعد نزول الدورة وانتظامها بعد ولادة المرأة، فهل يحسب موعد جديد للطهارة؟ نعم. إذا تغير وقت الحيض بسبب الولادة فتحسب من جديد. نعم، ممكن تتغير. أحسن الله إليكم. يقول: هل زيارة النساء للقبور للعظة والتذكر بالآخرة مكروه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي زيارة النساء للمقابر. مع اتفاق أهل العلم النساء لا تتبع الجنازة، وإنما الخلاف في الزيارة، هل يجوز المرأة أن تزور المقبرة كما يجوز للرجل؟ الذي عليه أكثر أهل العلم نعم، يجوز للمرأة كما يجوز للرجل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا عام للرجال والنساء. والحديث المشهور: سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، صلى الله لنا ولكم العافية. فهنا علمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في زيارة القبور، فالظاهر أنه للرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا انقطع الدم بعد 3 أيام ثم عاد مرة ثانية وهو في العادة 5 أيام، هل يجوز الجماع بعد 3 أيام؟ إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم مثل النفاس، إذا انقطع الدم ورأت الطهارة، يعني أحيانا ينقطع الدم ولم ترى الطهارة، لم تتيقن الطهارة. أما إذا تيقنت أنها طهرت سواء برؤية الطهارة أو الجفاف أو غيره، ودورتها 5 أيام، لأن نختلف بين التي دورتها 3 أيام والتي دورتها 5 أيام. إذا كان دورتها 3 أيام ما في مشكلة، أما إذا كان دورتها 5 أيام منتظمة لكن مجرد أن الدم انقطع لابد أن تنتظر الطهارة أو الجفاف. فإذا جف المكان أو رأت الطهارة فنعم يأتيها زوجها، انتهى حيضها يعني في هذا الشهر بأقل من 5 أيام. أما إذا لم ترى الطهارة أو لم يجف المكان فلا يأتيها زوجها. أحسن الله إليكم. يقول: هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة أم يكفي مرة واحدة في اليوم؟ مرة ثانية، هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟ قلنا لا تغتسل، قلنا الأحاديث الواردة في وضوء المستحاضة لكل صلاة أو اغتسالها، كل هذه الأحاديث مضطربة معلة كما قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة وما معنى الاستحاضة؟ الحيض معروف، وهو الدم الذي يخرج من قعر الرحم، وهو دم جبلة جعل الله في النساء. وذكرنا لكم أن المرأة إذا بلغت يكون تجمع هذا الدم، تكون البويضة جاهزة للتلقيح سواء كان متزوجة أو غير متزوجة، ثم بعد ذلك يتكون هذا الدم ويكون مثل الغلاف أو الجدار المرأة. فإذا لقحت البويضة ثبت هذا الجدار أو الغلاف حتى تلد المرأة، وإذا لم تلقح سواء كانت غير متزوجة أو كذا ينكسر هذا الغلاف فيخرج هذا الدم، هذا دم الحيض. أما الاستحاضة فهو جرح داخل الجسم في الرحم أو غيره يتسبب في خروج الدم، وهو من دماء الجروح وليس من دماء العادة. جبلة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز تسمية الذكور أو الإناث بأسماء الملائكة؟ نعم يجوز. ومن أشهر الرواة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهناك من اسمه جبريل. ما في بس أن تسمى بأسماء الملائكة. يسمى عزرائيل بس أهم شيء، ما فيها شيء شهر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.